إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فرغبة في نشر العلم والخير وتعميمه وتوسيعا لدائرته وتلبية لرغبات السائلين، هذه سلسلة المنتقى من الفتاوى الشرعية لشيخنا أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله تعالى، والتي تم تسجيلها والتأليف بينها بالقبة الجزائر العاصمة في 11 من شهر ربيع الأول من سنة 340,000 للهجرة، الموافق لليوم 8 من شهر مارس لسنة 2000 للميلاد، وإليكم العدد 23، ويتضمن 17 سؤالا. السؤال: لقد انتشر عند كثير من الناس أن الستار من أسماء الله تعالى، فهل هذا صحيح؟ وهل يجوز تعبيد الأسماء به؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فاعلم أن الأسماء الحسنى عند السلف توقيفية لا تؤخذ من غير النصوص الشرعية الثابتة، وهي غير محصورة بعدد معين، واستأثر الله تعالى بعلمه بها، وأسماؤه سبحانه محكمة، وهي دالة على ذات الله مع دلالتها على صفة. فإن أريد بالصفة المتضمنة في الاسم معناها فهذا محكم، وإن أريد حقيقة الصفة وكيفيتها فهذا من المتشابه الحقيقي الذي لا يعلمه إلا الله. لذلك يجب الإيمان بالاسم وبما دل عليه من معنى بلا كيف، وبما تعلق به من أثر. فهذه أركان الإيمان بأسمائه الحسنى في كمالها وجلالها، وليس فيها ما يتضمن الشر. واسم الستير من أسماء الله الحسنى الثابتة بما أخرجه أبو داود وغيره بسند صحيح من حديث يعلى بن أمية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا يغتسل بالبراز بلا إزار، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن الله حيي ستير يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. أما اسم الستار فلا أعلمه من أسماء الله الحسنى الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو اسم متداول خطأ عند عامة المجتمع الجزائري، حتى عبدت أسماء الناس به فسموا بعبد الستار. والصواب الصحيح أن يعبد الاسم الثابت عنه فيقال عبد الستير، والعلم عند الله تعالى. السؤال: هل من تفصيل في العلاقة بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وكذا توحيد الأسماء والصفات؟ اعلم أنه لا يكمل لأحد توحيده إلا باجتماع أنواع التوحيد الثلاثة، وهي توحيد الربوبية والأسماء والصفات والألوهية. فلا ينفع توحيد الربوبية بدون توحيد الألوهية، ولا يقوم توحيد الألوهية بدون توحيد الربوبية، ولا يستقيم توحيد الله في ربوبيته وألوهيته بدون توحيده في أسمائه وصفاته. فهذه الثلاثة متلازمة يكمل بعضها بعضا، ولا يسع الاستغناء ببعضها عن البعض الآخر، فالعلاقة الرابطة بين هذه الأقسام هي علاقة تلازم وتضمن وشمول. وتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، ومعنى ذلك أن توحيد الألوهية خارج عن مدلول توحيد الربوبية، فلا يتحقق توحيد الربوبية إلا بتوحيد الألوهية، أي أن توحيد الربوبية لا يدخل من آمن به في الإسلام، بخلاف توحيد الألوهية فإنه يتضمن توحيد الربوبية، أي أن توحيد الربوبية جزء من معنى توحيد الألوهية، فالإيمان بتوحيد الألوهية يدخل في الإسلام. فيتقرر عندئذ أن توحيد الربوبية علمي اعتقادي، وتوحيد الألوهية عملي طلبي، والعملي متضمن للعلم، ذلك لأن متعلقات الربوبية الأمور الكونية كالخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة وغير ذلك، بينما متعلقات توحيد الألوهية الأوامر والنواهي. فإذا علم العبد أن الله ربه لا شريك له في خلقه وأسمائه وصفاته، ترتب عنه أن يعمل على طاعته وامتثال أوامره واجتناب نواهيه، أي يعمل على عبادته. ومنه يفهم أن عبادة الله وحده لا شريك له هي نتيجة لاعتراف أول بأنه لا رب غير الله يشركه في خلقه وأمره، أي تعلق القلب ابتداء بتوحيد الربوبية، ثم يرتقي بعدها إلى توحيد الألوهية. ولهذا قال ابن القيم: إن الإلهية التي دعت الرسل أممهم إلى توحيد الرب بها هي العبادة والتأله، ومن لوازمها توحيد الربوبية الذي أمر به المشركون فاحتج الله عليهم به، فإنه يلزم من الإقرار به الإقرار بتوحيد الألوهية. ومعنى كلام ابن القيم أن الله تعالى احتج على المشركين بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية والعبادة ولا العكس. ومنه يفهم أيضا أن توحيد الربوبية والأسماء والصفات وحده لا يكفي لإدخال صاحبه في الإسلام، ولا ينقذه من النار، ولا يعصم ماله ودمه إلا بتوحيد الألوهية والعبادة. أما توحيد الأسماء والصفات فهو شامل للنوعين معا، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، وذلك لأنه يقوم على إفراد الله تعالى بكل ما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى التي لا تبتغى إلا له سبحانه، والتي من جملتها الرب الخالق الرازق الملك، وهذا هو توحيد الربوبية، وكذلك من جملتها الله الغفور الرحيم التواب، وهذا توحيد الألوهية والعلم عند الله تعالى. السؤال: يجمع كثير من الخطباء والوعاظ والكتاب في كلامهم وكتبهم بين ذكر الله عز وجل والرسول صلى الله عليه وآله وسلم كقولهم من يطعهما أو من يعصهما، فهل هذا التعبير صحيح؟ وجزاكم الله خيرا. قد ورد النهي عن ذلك كما في صحيح مسلم من حديث عدي بن حاتم أن خطيبا خطب عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى، فقال صلى الله عليه وآله وسلم بئس الخطيب أنت، قل من يعص الله ورسوله فقد غوى، علما بأن تثنية الضمير لله تعالى ولرسوله ثبتت في مواطن كثيرة، منها حديث أنس بن مالك قال لما كان يوم خيبر أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طلحة فنادى إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس، ومنها قوله صلى الله عليه وآله وسلم أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وجمعا بين هذه النصوص التي ظاهرها التعارض أجاب العلماء بما يلي: أولا، إن سبب الإنكار عليه أن الخطبة شأنها البسط والإيضاح واجتناب الرموز والإشارات، ولهذا ثبت أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا لتفهم عنه، وما ثني الضمير في النصوص السابقة لأنها ليست خطبة وعظ وإنما هي تعليم حكم، فكلما قل لفظه كان أقرب إلى حفظه بخلاف الخطبة. ثانيا، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم له أن يجمع بين الضميرين وليس لغيره لعلمه بجلال الله وعظمته. ثالثا، أن حديث الخطيب محمول على الأدب والأولى، وهذا محمول على الجواز، والتحقيق جواز التثنية للأحاديث المتقدمة الدالة عليها، ويحمل حديث الخطيب على أنه حادثة حال وواقعة عين لها ظروفها الخاصة التي اقتضت أن يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذلك، كما يجوز الإفراد في مثل هذا الموضع، إذ كل ما في الأمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما هو إلا مخبر عن الله تعالى، وأمره ناشئ عن أمر الله تعالى، وهو نحو قوله عز وجل والله ورسوله أحق أن يرضوه، فحذفت الجملة الأولى لدلالة الثاني عليها، والتقدير عند سبويه والله أحق أن يرضوه ورسوله أحق أن يرضوه والعلم عند الله تعالى. السؤال: أصدرت بعض الجهات الإدارية قانونا يلزم الموظفين بتقصير اللحية، فهل يطاع ولي الأمر في ذلك؟ جزاكم الله خيرا. اعلم أن السنة التي جرى عليها السلف من الصحابة وغيرهم إعفاء اللحية إلا ما زاد على القبضة فتؤخذ الزيادة بالقص، فقد روى أبو داود وغيره عن مروان بن سالب قال رأيت ابن عمر رضي الله عنهما يقبض على لحيته فيقطع ما زاد على الكف. وهو المنقول عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في معرض تفسيره لقوله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم. التفث حلق الرأس وأخذ الشاربين ونتف الإبط وحلق العانة وقص الأظفار والأخذ من اللحية ورمي الجمار والموقف بعرفة والمزدلفة. وقد استحب ذلك مالك وأحمد وغيرهما. فقد روى ابن القاسم عن مالك: لا بأس أن يؤخذ ما تطاير من اللحية وشذ. قيل لمالك: فإذا طالت جدا؟ قال: أرى أن يؤخذ منها وتقص. وروى عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة أنهما كانا يأخذان من اللحية ما فضل عن القبضة. قال الباجي المالكي: وقد استحب ذلك مالك رحمه الله، لأن الأخذ منها على وجه لا يغير الخلقة من الجمال، والاستئصال لهما أي الرأس واللحية مثلة كحلق رأس المرأة، فمنع من استئصالهما أو أن يقع فيهما ما يغير الخلقة ويؤدي إلى المثلة. وأما ما تزايد منها وخرج عن حد الجمال إلى حد التشعث وبقاؤه مثلة فإن أخذه مشروع. وعليه: فإن كان الأخذ منها ما فضل عن القبضة، فقد تقدم أن ذلك كان معروفا عند السلف فعله، وتلزم طاعة من أمر الله بطاعته في المعروف. أما أن يزيد على القبضة فإن هذا مخالف لأوامر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإعفاء اللحى وإرخائها، وهي محمولة على الوجوب في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: واعفوا اللحى وارخوا اللحى. والمعلوم أن طاعة الحاكم إنما تكون في طاعة الله ورسوله، فلا يجوز للمسلم أن يقدم عليهما، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وإنما الطاعة في المعروف كما ثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وآله وسلم، والعلم عند الله تعالى. السؤال: سيقدم بعض الإخوة على فتح محل لبيع الأشرطة الدينية، فما هي النصيحة التي تقدمونها لهم؟ وبارك الله فيكم. نصيحتي لأهل التسجيلات أن يوظفوا منهج أهل السنة في حق المخالفين لمنهج الحق، آخذين بعين الاعتبار الضوابط والآداب التي يجب مراعاتها لتحقيق الوسطية بين المغالاة والمجافاة. ومن أجلها إخلاص العمل لله تعالى وحسن النية، بأن تكون الدوافع والبواعث متجهة نحو تحقيق المصلحة الشرعية كعمل يتقرب به إلى الله تعالى، إذ من شرط قبول العمل الإخلاص والمتابعة، مبعدين العداوة الدنيوية ومجتنبين حظوظ النفس ومسالك الهوى في النفس، وأن يكونوا وسيلة لمحاربة البدع في الدين ونبذها والتحذير منها لمناقضتها لأحد شرطي العبادة، وهو المتابعة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وذلك بنشر كتب أهل السنة وتوزيع أشرطتهم ومحاصرة كتب المخالفين لمنهج الحق وتطويق آرائهم وشبهاتهم صيانة لقلوب المسلمين وحماية لعقولهم منها، وأن يطيعوا العلماء الربانيين العدول في توجيهاتهم ونصائحهم وتحذيراتهم التي بيّنوا فيها أخطاء المخالفين لمنهج الحق وانحرافهم عن النصوص الشرعية والأصول المعتمدة. ومن قواعد أهل العلم ألا يبدع أحد من أهل السنة ولا يحكم بخروجه من أهل السنة بمجرد خطئه سواء في المسائل العلمية أو العملية. وأخيرا، فإن المسلم مأمور بالتعاون على نشر السنة وإقامتها وتوسيع دائرة الفضيلة، فإن ذلك من التعاون على البر والتقوى، كما أنه مأمور بالامتناع عن التعاون على نشر البدعة لما فيها من ضلال وهلاك وإثم وفساد. والمرء بحسب تعاونه، وتتعدى نتائج تعاونه إلى الغير نفعا أو ضرا، فضيلة أو رذيلة. قال صلى الله عليه وآله وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص من آثامهم شيئا، والعلم عند الله تعالى. السؤال: هل يجوز غسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب بغير التراب؟ وإذا جاز فهل يغسل 7 مرات أيضا؟ وبارك الله فيكم. لا يجزي عن التراب المطهرات والمزيلات الأخرى، ويتعين التراب و7 غسلات تعبدا لمورد النص في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. والواجب اتباع النص، إذ لو قام غيره مقام التراب لبينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والأشنان وغيرها من المطهرات كانت موجودة في زمنه صلى الله عليه وآله وسلم، وما كان ربك نسيا. ولعله من جهة أخرى أن اختيار الشارع التراب دون غيره لوجود مادة لها خاصية في قتل الجراثيم التي تخرج من لعاب الكلب، أو لحكم أخرى في التراب تحصل للإنقاء دون غيره من المزيلات لم ندرك علتها. ولذلك ما ثبت تعبدا يجب الوقوف على مورد النص والتقيد به على وجه الاحتياط والاستبراء للدين. وإذا تقرر هذا الحكم فلا محل للجزئية الثانية من السؤال، والعلم عند الله تعالى. السؤال: يبتدئ بعض المؤذنين قبل الشروع في الأذان بالتعوذ والبسملة، فهل يشرع الجهر بهما أو يكتفي بالسر كشأن الصلاة؟ أما التعوذ والبسملة في الصلاة فمشروع، ويسر بالاستعاذة والبسملة ولا يجهر بهما. أما في الأذان فلم تنقل لنا كتب الحديث والآثار في حدود علم أي أصل يمكن أن نعتمد عليه في الحكم بمشروعية التعوذ والبسملة قبل الأذان، سواء بالنسبة للمؤذن أو لمن يسمعه. ويتعذر القياس في التعبدات لعدم إدراك العلة الجامعة بين الأصل والفرع، لذلك يبطل القياس ولا يصح، علما أن الأصل في العبادات المنع حتى يرد الدليل. وقد ثبت في الحديث قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والعلم عند الله تعالى. السؤال: أراد أعيان إحدى القرى بناء سور لمقبرة قديمة يحدد معالمها وليفتحوا معبرا للأحياء بجانبها، غير أنهم وجدوا بعد الحفر عظاما في المساحة المحاذية للمقبرة، فهل يجوز أن يغيروا مكانها؟ نرجو إفادتنا بالجواب وبارك الله فيكم. إذا وجدت عظام موتى المسلمين في مساحة محاذية للمقبرة فإنها معدودة منها، ولصاحب القبر حرمة، وهو أحق بالقبر من ذوي المصلحة الخاصة، وله حق على الحي في ألا يمتهن قبره بأن يوطأ ولا يجلس عليه ولا يمشي فوقه برجله ولا بمركوب، ولا أن يرعى فيه غنمه وبهائمه ونحو ذلك، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتخرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: كسر عظم المؤمن ميتا ككسره حيا، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. وفي المقابل ينهى عن الغلو فيها أو في أسبابها مما يفضي إلى شرك العبادة كالبناء عليها وتجصيصها أو الكتابة عليها إلا عند قائم الحاجة. هذا. والمقبرة سواء كانت قديمة أو حديثة فهي من أملاك الدولة العامة والأوقاف، فإن الواجب على أهل المنطقة أن يرفعوا أمرها إلى ولاة الأمر من المسؤولين في البلديات والدوائر لاتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لحماية المقبرة وصيانتها عن الابتدار والامتهان، وفتح معبر للناس إلى أطراف جهات أخرى مراعاة للمصلحة العامة للأحياء، وحفظ حرمة الأموات في المقبرة من الامتهان من جهة ثانية. والعلم عند الله تعالى. السؤال: هل يجوز التصدق على بعض العلماء أو التابعين رحمهم الله أو الصحابة رضي الله عنهم؟ اعلم أن باب القربات يقتصر فيه على النصوص ولا يتصرف فيه بأنواع من الأقيسة والآراء، فالأحاديث الواردة في الصدقة على الأموات إنما وردت قاصرة على الولد بوالديه بعد موتهما بدون وصية منهما ويصل إليهما الثواب، مثل ما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال: إن أمي افتلتت نفسها ولم توصي، وأظنها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم، فتصدقت عنها. وبما ثبت في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن سعد بن عبادة توفيت أمه وهو غائب عنها، فقال: يا رسول الله إن أمي توفيت وأنا غائب فهل ينفعها إن تصدقت عنها بشيء؟ قال نعم. قال فإني أشهدك أن حائط الذي بالمخراف صدقة عنها. وبما أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم إن أبي مات وترك مالا ولم يوصي فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه؟ قال نعم. فهذه الأحاديث وغيرها لا تعارض قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، لأنه قد ثبت أن ولد الإنسان من سعي والديه وكسبهما في قوله صلى الله عليه وآله وسلم إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه. فإن ما يفعله الولد الصالح من الأعمال الصالحة فإن لوالديه مثل أجره دون أن ينقص من أجره شيئا، ولأن الوالد يزكي نفسه بتربيته لولده وقيامه عليه فكان له أجره، لقوله تعالى ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه. أما غير الولد فإن عموم الآية السابقة تدل على أنه لا يصل ثوابه إلى الميت، فيحكم العموم حتى يأتي دليل يقتضي تخصيصه. وقد ورد الدليل في أمر الدعاء لغير الولد في قوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ومن ذلك مشروعية الدعاء في صلاة الجنازة والدعاء له بعد الدفن وعند الزيارة له. ويخصص عموم الآية أيضا قضاء الدين عن الميت، فقد أقر ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتي بجنازة فقالوا صل عليه، قال هل ترك شيئا؟ قالوا لا. قال هل عليه دين؟ قالوا 3 دنانير. قال صلوا على صاحبكم. قال رجل من الأنصار يقال له أبو قتادة صل عليه يا رسول الله وعلي دينه. وقضاء الدين فك له عن الاحتباس، يجوز أن يتولى ذلك غير الولد، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم في من كان محبوسا على باب الجنة من أجل الدين فإن شئتم فافدوه من عذاب الله وإن شئتم فأسلموه. ويجوز أيضا لغير الولد إن أوصى الميت، لأن الوصية أيضا تدخل ضمن مساعي الميت وكسبه. والعلم عند الله تعالى. السؤال: إذا كانت قيمة الزكاة المخرجة كثيرة فهل الأفضل أن تعطى كاملة لمن يريد الحج أو تقسم بين الفقراء والمساكين بحسب حاجتهم؟ أفتون مأجورين. إن كان مقدار الزكاة الذي يخرجه المزكي كثيرا فيستحب له أن يصرف زكاته للأصناف المستحقين على وجه الاستيعاب إن وجدوا، لكل صنف حق من المجموع الحاصل، في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، والله عليم حكيم. فإن تعذر عليه ذلك للمشقة الحاصلة أو لقلة مقدار الزكاة ونحو ذلك، فله أن يصرفها على صنف أو صنفين، فإنه يجزيه ذلك مع مراعاة نوع المستحقين، إذ منهم من يأخذها لحاجته ومنهم من يأخذها لنفعه، وليس الآخذ لها لقيام بدنه بأولى من المنتفع بها لقيام دينه، لأن الحكمة من مشروعية الزكاة إنما تكمن كما قال ابن القيم رحمه الله في أن الشارع أوجب الزكاة مواساة للفقراء وطهرة للمال وعبودية للرب وتقربا إليه بإخراج محبوب العبد له وإيثار مرضاته، والعلم عند الله تعالى. السؤال: هل يجوز إعطاء الزكاة لرجل فقير يستعين بها لأداء مناسك الحج؟ ومن هم أولى الناس استحقاقا للزكاة والصدقة؟ وجزاكم الله خيرا. اعلم أن أولى الناس بالصدقة قرابة المتصدق ولو كان منهم من يضمر عداوته، ثم معارفه وجيرانه، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح. والمراد بالكاشح هو العدو الذي يضمر عداوته ويطوي عليها كشحة، أي باطنه. ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. فإن كان من هؤلاء ممن لا يقترن بهم الفقر والمسكنة، ولكنهم في عجز مستمر على أداء حجة الإسلام لعدم القدرة المالية، فله أن يسعفهم بالزكاة كسبيل لأداء ما فرض الله عليهم، والعلم عند الله تعالى. السؤال: أعمل تاجرا في بلاد الكفر في محل لبيع الأكل الخفيف، فهل يجوز لي أن أبيع هذه المأكولات في أيام رمضان بعد صلاة العصر، مع العلم أن الزبائن منهم كفار ومنهم مسلمون؟ وجزاكم الله خيرا. لا يجوز التعاون مع من يلزمه صيام شهر رمضان أصالة كالمسلمين أو بعد تحقق شرط الإسلام كالكفار في انتهاك شهر رمضان بالأكل، لأنه تعاون على الإثم والعدوان، لقوله سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ذلك لأن الكفار على الصحيح مخاطبون بفروع الشريعة إذا ماتوا على الكفر من جهة ترتب العقاب على عدم أدائهم لفروع الشريعة ومنها الصيام، أما وحال كفرهم إنما يخاطبون بها بعد تحقق شرط الإسلام. ويمكنك مراجعة فتوى أخرى في نفس المضمون تحت عنوان: في حكم إطعام الكافر في نهار شهر رمضان، والعلم عند الله تعالى. السؤال: أنا شاب متزوج وقد رزقت ولله الحمد بولد، ولكن ما يحيرني أن زوجتي مكثت في نفاسها ما يقرب من 60 يوما ثم طهرت بعد ذلك، لكن عاد إليها الدم بعد 4 أيام، وعند استشارة الطبيبة المختصة قالت بأن هذا الدم ليس بدم نفاس ولا حيض، وإنما هو دم يخرج من جراء تناول حبوب منع الحمل، فهل يحل لي جماعها؟ الأصل أن أقصى مدة النفاس 40 يوما، فإنها تطهر ولو استمر بها الدم على مذهب جمهور العلماء، وإن انقطع الدم وعاد إليها فالأصل في الدماء الحيض. لكن إذا أخبرت طبيبة مختصة بأن هذا الدم ليس حيضا ولا نفاسا وإنما هو دم علة تحدثه حبوب منع الحمل، فإن تؤكد من ذلك فالمرأة معدودة من الطاهرات، ويجوز للرجل أن يجامعها ولو مع خروج دم العلة بسبب حبوب منع الحمل، غير أنه إذا لم يطمئن وارتاب في الأمر فعليه أن يدع جماعها إلى أن تصفو من دمها، عملا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرم. وفي كل الأحوال له أن يباشرها بغير جماع ويعاملها معاملة الحائض حتى يستيقن، درءا للشبهة وعملا بالحيطة، والعلم عند الله تعالى. السؤال: هل رقية المريض الذي يكون في حالة غيبوبة أو تحت الإنعاش مشروعة، وهل ينتفع بها؟ وبارك الله فيكم. إن الرقية الشرعية بالآيات والأدعية القرآنية والنبوية تفيده بإذن الله تعالى، وخاصة إذا قدر على الاستماع إلى القرآن الكريم مصحوبا باعتقاد جازم منه بأنه علاج نافذ. فإن الرقية الشرعية تؤتي نتائجها سريعا، أما إن عجز عن الاستماع إليه لحالة الغيبوبة ونحو ذلك فإنها تجوز وتؤثر أيضا بتقدير الله تعالى، لأن الرقية الشرعية أدعية لله بالشفاء، والدعاء للمريض يجوز في كل أحواله، فإن صدرت من راق أهل لها كان في دعائه مطمع للاستجابة. ولا يخفى أن الاستعادة والاستعانة من دعاء العبادة، لذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، ومن شر الشيطان وهامة، وشر عين لامة. وقال: إذا اشتكى فليضع يده على موضع الألم وليقل: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، وما إلى ذلك. وهذا بخلاف أهل المعاصي والتكبر والمظالم والعدوان، فإن الرقية الشرعية لا تؤثر فيهم بالنفع غالبا. وقد أخبر الله عز وجل أن القرآن شفاء للأمراض البدنية والأسقام القلبية لأهل الهدى والتقى، أما أهل الزيغ والضلال فلا يبصرون به رشدا ولا يستفيدون منه خيرا. قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال تعالى: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. وقال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. والعلم عند الله تعالى. السؤال: نود توضيحا لقاعدة ما حرم سدا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة. إن المراد من قاعدة ما حرم سدا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة وللحاجة أن ما حرم تحريم وسائل مفضية إلى محرمات فإنه تباح عند الحاجة أو المصلحة الراجحة إذا كانت لا تتحقق إلا بها، كالنظر إلى المرأة الأجنبية والخلوة بها، والنظر إلى عورة الرجل والمرأة، وتحريم ربا الفضل وغيرها، فإنها محرمة تحريم وسائل لأنها تفضي إلى ما هو محرم تحريم مقاصد. فالخلوة بالأجنبية منهي عنها سدا للذريعة المفضية إلى الزنا، وحرم ربا الفضل في البيوع سدا للذريعة لأنه يفضي إلى ربا النسيئة في الديون، فكل ما أدى إلى حرام فهو حرام، غير أنه أبيح ذلك من أجل الحاجة والمصلحة الراجحة، كإباحة نظر الرجل إلى المرأة إذا أراد خطبتها، ونظر الطبيب إلى عورة الرجل والمرأة إذا احتاج إلى ذلك، وتحريم الذهب والحرير على الرجال حرم سدا لذريعة التشبه بالنساء الملعونات، وأجيز للحاجة ونحو ذلك. ويدل على هذه القاعدة سفر أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهي عاتق فرارا بدينها، وسفر عائشة رضي الله عنها مع صفوان بن المعطل فإنه صلى الله عليه وسلم لم ينه عنه، فدل ذلك على جوازه للحاجة وعليه. فقاعدة ما حرم سدا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة إنما يتعلق أمرها بالحاجات والمصلحة الراجحة، بخلاف قاعدة ما حرم لذاته ومقصده فإنها تتعلق بالضرورات فلا تباح إلا للضرورة، كأكل الميتة إذا خشي على نفسه الهلاك ونحو ذلك. والعلم عند الله تعالى. السؤال: هل يعد تشكيل صور الحيوانات بالأصابع في الظلمة على الحائض من الصور المحرمة؟ وبارك الله فيكم. إذا مورست هذه الأشكال باليد في الظلمة فلا تخلو من أمرين، فإن كانت على سبيل التلهي واللعب مع الأولاد بهذه الأشكال فلا مانع منها، إذ هي دون الصورة المرسومة والمجسمة والمطرزة. ويشهد لهذا قصة عائشة رضي الله عنها وفرسها الذي كان له جناحان، وإقرار النبي صلى الله عليه وآله وسلم لها على ذلك، كما كانت تقتني لعب البنات وتلعب بها مع رفيقاتها على مرأى من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلا ينكر عليها. أما إن كانت على غير ذلك المقصد فالأولى تركه، لئلا يفضي التساهل بهذا العمل إلى تخطيط الصورة ذات الروح وتشكيلها فعليا، الأمر الذي ترد فيه النصوص الوعيدية المحرمة للصورة، لذلك يمنع سدا للذريعة، والعلم عند الله تعالى. السؤال: جاء في صحيح البخاري عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفر فصام حتى أمسى، قال لرجل: انزل فاجدح لي، قال: لو انتظرت حتى تمسي، قال: انزل فاجدح لي، إذا رأيت الليل قد أقبل من هاهنا فقد أفطر الصائم. فهل يصح الاستدلال بقوله لو انتظرت حتى تمسي على أن المساء شرعا يبدأ حين يفطر الصائم، أي بعد المغرب، وبالتالي فيجعل هذا الوقت وقتا لأذكار المساء؟ وهل يصح استخلاص الأحكام والفوائد الظاهرة من الأحاديث النبوية من غير أن نقف على من قال بها من السلف؟ وجزاكم الله خيرا. الحديث إنما ورد بيانا لوقت فطر الصائم واستحباب تعجيله في الفطر اكتفاء بتحقيق الغروب، وذلك بمغيب قرص الشمس وإن بقي ضوء الشمس ساطعا، فكان فيه أن الأمر الشرعي أبلغ وأولى من الأمر الحسي، وأن العقل لا يقضي على الشرع بل الحكم للشرع ولا ينافيه العقل. والقول بأن في الحديث المذكور دليلا على أن المساء شرعا يبدأ بعد المغرب حين يفطر الصائم مردود، ويظهر بطلانه على الوجه التالي: لم يرد من نصوص العلماء ولا من أقوال أئمة اللغة القول بأن مبدأ المساء من الغروب إطلاقا، وإنما المساء يطلق لغة على ما بعد وقت الظهر إلى الليل. قال ابن منظور: المساء بعد الظهر إلى صلاة المغرب، وقال بعضهم إلى نصف الليل، وهو ما عليه مصادر اللغة. ويؤيد هذا المعنى حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسأل يوم النحر بمنى، فقال: رميت بعدما أمسيت، فقال: لا حرج. ويفسر ابن حجر معنى المساء بقوله: أي بعد دخول المساء، وهو يطلق على ما بعد الزوال إلى أن يشتد الظلام، فلم يتعين لكون الرمي المذكور كان بالليل. ونقل ابن عبد البر وغيره إجماع العلماء على أن من رمى جمرة العقبة بعد طلوع الشمس إلى زوالها فقد رماها في وقتها، ولا خلاف في أن وقت الضحى هو الأحسن لرميها، وأن من رماها قبل المغيب فقد رماها في وقت لها وإن لم يكن مستحبا. فالإجماع دل بوضوح على أن من أوقات رمي جمرة العقبة الإمساء، وهو من الزوال إلى المغيب، فتبين أن بدء المساء إنما هو بعد الزوال إلى المغيب، ويبقى المساء إلى آخر النهار. وقد عينت رواية البخاري اليوم الذي قال فيه السائل: رميت بعدما أمسيت، وهو يوم النحر بمنى، فدل على أن السؤال وقع في النهار والرمي بعد الإمساء، ووقع في النهار لأن المساء يطلق على ما بعد وقت الظهر إلى الليل كما قرره أهل العلم. وحديث الصيام لا يخرج عن هذا المعنى، فإن قول الراوي فصام حتى أمسى أي دخل المساء، وهو يطلق على ما بعد الزوال حتى آخر النهار، على مذهب الجمهور أو منه إلى منتصف الليل كما تقدم. فقوله لو انتظرت حتى تمسي أي حتى يشتد الظلام وهو آخر المساء، وهذا ظن من الصحابي أن الفطر لا يحل إلا بعد ذلك لما رأى ضوء الشمس ساطعا وإن كان جرمها غائبا، ويؤيده قوله إن عليك نهارا، وهو معنى لو أمسيت في رواية أحمد أي تأخرت حتى يشتد المساء وهو آخر النهار. وهذا الحديث مطابق لمعنى الآية في قوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، إذ المعلوم أن إلى ابتداءها في اللغة داخل في المغير، أما انتهاؤها فلا يدخل فيه، مثل ما لو قال له من درهم إلى عشرة لازمه تسعة على الصحيح لدخول الأول وعدم دخول العاشر. فظهر أن الليل لا يدخل في الصيام كما أن المساء يمتد إلى آخر النهار. فتحقق والنتيجة هذه بطلان قول بدء المساء من بعد المغرب وشذوذه لمخالفته للنص والإجماع واللغة. هذا وينبغي لمن أراد أن يستخلص الأحكام ويجتهد في المسائل أن يتمتع بأهلية النظر والإحاطة بمدارك الأحكام وبأصول الحديث والفقه واللسان، ويبذل وسعه قدر المستطاع من غير تقصير في البحث والنظر مصحوبا بتقوى الله. قال الشافعي رحمه الله وعليه في ذلك بلوغ غاية جهده والإنصاف من نفسه حتى يعرف من أين قال ما يقول وترك ما يترك. فإن كانت المسألة المنظور فيها سبق الاختلاف فيها عند السلف على قولين فلا يجوز له إحداث قول ثالث، وعليه أن يقف حيث وقفوا. أما إذا كانت النازلة لم يسبق وقوعها وليس لها نظير أو مثيل عند السلف فلا يقال إنه لا يحفظ هذا القول عن السلف أو ليس له سلف. وتقريرا لهذا المنظور يقول ابن القيم رحمه الله وينبغي أن يعلم أن القول الذي لا سلف به الذي يجب إنكاره أن المسألة وقعت في زمن السلف فأفتوا فيها بقول أو أكثر من قول، فجاء بعض الخلف فأفتى فيها بقول لم يقله فيها أحد منهم فهذا المنكر. فأما إذا لم تحدث الحادثة قد وقعت بينهم وإنما وقعت بعدهم، فإذا أفتى المتأخرون فيها بقول لا يحفظ عن السلف لم يقل أنه لا سلف لكم في المسألة، اللهم إن يفتوا في نظيرها سواء بخلاف ما أفتى المتأخرون فيقال حينئذ أنه لا سلف لكم بهذه الفتوى، والعلم عند الله تعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم.